بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج. تقول المرسلة ميم ألف عين: أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر، فتسأل هنا فتقول: هل الوقف لازم في آخر كل آية من القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالوقف غير لازم بل مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بقراءته ويقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. كون القارئ يقف على رؤوس الآية هذا أفضل وأنفع للمستمعين، وإن جمع آيتين ثلاث ولم يقف فلا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن أوقات الصلوات سماحة الشيخ فتقول: هل أداء الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين بسبب أداء أعمال البيت من غسيل وطبخ وغير ذلك، هل يعتبر هذا حرام أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في أداء الصلاة في أول وقت وفي وسطه وفي آخره، لا حرج في ذلك، ولكن في أوله أفضل إذا تيسر ذلك. الصلاة في أوله أفضل، إلا العشاء فالأفضل التأخير إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك من دون مشقة، وإلا عند شدة الحر كأيام الصيف فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى انكسر الحر، وما سوى هذين الوقتين فالافضل فيه التبكير. واذا دعت الحاجه الى التاخير من اجل مشاغل البيت او الاطفال فلا حرج في ذلك، بشرط العنايه لئلا تؤخر الى وقت اخر. لا بد ان تكون الصلاه في الوقت، واذا اخرت الى نصف الوقت او اخر الوقت في الحاجه فلا باس، الا ان الافضل دائما الصلاة في أول الوقت بعد دخول الوقت ربع ساعة ساعة يكون أفضل، إلا في الحالتين شدة الحر في الظهر وفي صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إذا لم يجتمع المأموم في المسجد، أما إذا اجتمعوا فالأفضل في التبكيرها. وهكذا في البيت للمريض والمرأة الأفضل التأخير إلا إذا دعت الحاجة للتأجيل. نعم، هذا بالنسبة لصلاة العشاء. صلاة العشاء خاصة. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، بالنسبة لصلاة الظهيرة هل أيضا يسمح للنساء أو الأفضل للنساء أن يؤخرنها إلى آخر الوقت حتى يبرد الوقت؟ نعم، الأفضل التأخير إلى أثناء الوقت حتى يعني ينكسر الحر للجميع. يقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مثل في جهنم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا في البلد وفي السفر عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه، بمعنى انه حتى لو كان المصلي يصلي في ظلال او تحت المكيف فان الامر الافضل تخييف حتى ينكسر الحر، يعني الى نصف الوقت او مضي في الوقت يعني حتى ينكسر الحر. نعم، يطول الظل في الطرقات. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل يشترط في سجدة التلاوة الوضوء حينما نسمع القارئ من النبياء؟ سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، وهكذا سجود الشكر لا يشترط له الوضوء على الصحيح، فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء سجد إذا مر بسنة التلاوة بآيات التلاوة، وهكذا إذا بستر بشيء سجد لله شكرا وإن كان على غير الظهر. أما السجود كقراءة المجاع فهو محل نظر، محل نظر، ولكن لا معنى إذا سجد قاري، إذا كان قاري سجد لا معنى من السجود معه. الغالب أن القراء في المجاع سماحة الشيخ لا إذا كان لا سجد لا يسجد لا يسجد المستمع لا يسجد. بارك الله فيكم. أختنا تقول أعرف أن خروج وقت صلاة المغرب طلوع الشفق الأحمر أو بغياب الشفق الأحمر، فمتى ينتهي هذا الشفق؟ وهل من يصلي المغرب قبل العشاء ولو بعشر دقائق يعتبر قد صلى في الوقت؟ نعم، السنة التبكير المغرب، السنة التبكير المغرب في أول وقتها، ولكنه ينتهي بغروب الأحمر، بغروب الشفق الأحمر، إذا ذهب الشفق الأحمر في جهة المغرب نعم دخل وقت العشاء، فلا يجوز التأخير إلى وقت العشاء، يجب أن تصلي المرأة والرجل في الوقت، وإذا أخرها من ساعة إلى ساعة فلا بأس، لكن الأفضل التبكير. طيب. هذا الأفضل. طيب. للجميع. نعم. من صلى قبل دخول العشاء بعشر دقائق تسأل سماحة الشيخ ما حكم صلاته؟ هذا مخاطر، في خطر، لأن الساعات قد تختلف والوقت قد يختلف، فينبغي ألا يؤخر لهذا، بل ينبغي يتحرى أن يكون تكون الصلاة قبل هذا من الساعة أو أكثر حتى يجزم أن صلى في الوقت، وإذا بادر به بعد غروب الشمس بعشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة يكون هذا هو الأفضل. ومن صلى سماحة الشيخ لنفترض أن إنسان إذا صلى حسب التوقيت توقيت المغرب نعم. في الوقت فلا حرج، لكن لا يؤخر إلى قرب الخروج، لأن هذا قد يقع في خروج الوقت بعض الساعات قد يكون فيها تقديم وتكون تأخير. إذن على الإنسان أن يحتاط ولا يؤخر الصلاة إلى ما قبل العشاء بعشر أو ربع ساعة، ينبغي أن يحتاط حتى لا يقع في كلام الحق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول المستمعة حصة خالد من الخفدي، أختنا لها قضية تقول فيها لأخت متزوجة وعندها 8 أطفال أصغرهم عمره سنة، وهذه الأخت زوجها لا يقيم الصلاة وقد دخل السجن عدة مرات بجرائم السرقة والنصب وغير ذلك، ولا يتورع عن القيام بأي عمل حرام، وأنا أعرف أن أختي تعرف حكم الزواج به، وهي أيضا متأذية هي وأولادها، ولكني أبشركم أنهم يصلون جميعا لكن لا يقيمون لأبيهم هذا أي وزن، فما الحكم في إقامتها وأولادها معه وحاله ما ذكر جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته والذهاب إلى أهلها إن قدرت، فإن لم تستطع امتنعت من جمائه لها ورفعت أمرها إلى المحكمة حتى يعاقب بما يستحق، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والصواب أن يكفر بتركها وإلا مجهل وجوبها، هذا هو الأصح من قول العلماء، فعليها أن تبتعد عنه إلى أهلها، فإن لم يكن لها أهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب حتى يرجع إلى الله عز وجل، فإن لم تستطع رفعت الأمر إلى المحكمة. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أقاربها يسألون سماحة الشيخ يقولون ماذا يكون تصرفنا معها إذا أحسسنا أنها راضية بالبقاء معه؟ يلزمهم أن يفرقوا بينها وبينها ولو من طريق المحكمة، ولو عن طريق المحكمة. جزاكم الله خيرا. أيضا يسألون عن حكم الأكل من أكل هذا الرجل ومن بيته وحاله ما ذكر. يكون طعاما لا حرج فيه، كل يكون طعاما، لكن يجب أن يهجر وأن يظهر لها البغضاء والعداوة، لكن صادف طعاما عنده وأكل منه ما يحضر، مثل ما يكون من طعام اليهود والنصارى وغيرهم، لكن ذبيحته لا تقل، يذبحهم شيء لا تقل، يذبح شيء لا تحل ذبيحتهم، أما خبز أو تمر أو فاكهة لا بأس، أو ذبيحة ذبحها غيره، لكن يجب هجره وتوبيخه ونصيحته لعل الله يتوب عليه، لعله يتوب ويتوب الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: أختكم فاطمة محمد من قطر، أختنا تسأل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ما حكم ذلك؟ وهل وقع من علي رضي الله عنه حتى توجه النهي إليه كما ورد في الحديث؟ سبب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءة الركوع والسجود، وقال علي رضي الله عنه أن رسول نهى عن ذلك، وكأن عليا فعل ذلك جاهلا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحتمل أنه نهاه لأن لا يفعل. وثبت عن ابن عباس أيضا أن الرسول نهى عن قراءة الركوع والسجود، فقراءة محلها قيام أو قعود في حق المريض والمتنفس، أما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيهما، حرام لا يجوز. طيب جزاكم الله خيرا. تقول: هل للمرأة النفساء حرج في إقرائها لولدها هل للمرأة النفساء حرج في إقرائها لولدها القرآن الكريم حتى يحفظ على يديها؟ من صواب لا حرج، من غير المصحف، من غير المصحف، من ظهر قلب. نعم جزاكم الله خيرا. هل قراءة الفاتحة في الصلاة تكون بنية القراءة أم بنية الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. لا، بنية القراءة وفيها الدعاء. وفيها الدعاء. بنية القراءة وبنية القراءة وامتثال أمر الله والرسول. ثم بنية الدعاء. لا لا، والدعاء ما يضر. الدعاء حاصل. اهدنا الصراط هذا دعاء. طيب. نواة ولم ينوي. بارك الله فيكم. هذا سؤال أختنا، ولأنها تقول: لماذا نؤمن على الدعاء فيها؟ لأن القارئ يدعو اهدنا الصراط المستقيم، فهو يؤمن. ويؤمن أيضا مأمومون على قراءة الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع فضل قاسم يحيى اليافعي، أخونا يسأل عن التكبير في يوم العيد، يقول: هل هو سنة أم بدعة؟ لأني ألاحظ أنه اختفى في كثير من المناسبات. جزاكم الله خيرا. التكبير في أيام العيد سنة، في يوم العيد، في الفطر، ليلة العيد، وصباح العيد حتى تنتهي الخطبة، هذا في عيد الفطر، يستحب التكبير ليلة العيد وصباح العيد إلى انتهاء الخطبة من الإمام والمأموم وغيرهم. أما في عيد النحر فيستحب التكبير أول شهر ذي الحجة، من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر، 13 يوما كلها محل تكبير، من أول يوم إلى نهاية اليوم الثالث عشر غروب الشمس كله تكبير. وفي يوم عرفة وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق في جميع الأوقات في يوم عرفة وما بعده، والمقيد عقب الصلوات الخمس يكبر بعدها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع محمد بن عبد الله آل صالح من الرياض بعث يسأل عن حكم من انتقض وضوءه أثناء طواف الإفاضة، هل يعيد الطواف أم يبني على ما تقدم إذا توضأ، أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. مثل الصلاة، ينتقل في الطهارة يعيد الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث الصلاة يعيدها من أولها. هكذا الطواف إذا خرج من ريح أو غيره من النواقض فإنه يعيد الطواف من أوله، يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، يلزمه إذا كان الطواف فريضة، أما إذا كان الطواف نافلة فهو مخير، إن شاء عاده وإن شاء لم يعده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أخوكم شافي عابد الصخري يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن الدخان، هل هو حرام أو مكروه؟ وإذا كان محرما فهل حرمته كحرمة الخمر؟ جزاكم الله خيرا. الدخان محرم بلا شك لأضراره الكثيرة وخبثه. الله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، فقال سبحانه: قل أحل لكم الطيبات. فالله ما أحل عباده من الطيبات، والدخان ليس من الطيبات، من الخلائف كالمسكرات والمخدرات، فالواجب الحذر منه لمضاره العظيمة في الدين والبدن والمال والسمعة، فالواجب الحذر منه. ولكن الخمر والمسكر أشد تحريما منه، ما كان من الشراب والأكل المسكر هذا أشد. أما الدخان فهو يضر كثيرا، وقد يسكر في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الناس إذا تأخر عنهم وشربه، ولكن بكل حال فهو أقل من الخمر الذي قد عرف إسكاره وإن كان جميعه محرما. جزاكم الله خيرا. أسأل عن الشعر، وأعني بالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل تنصحون الإنسان بأن ينظم في هذه الأنواع من الشعر؟ أعد. أسأل عن الشعر وبالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل يسمح للإنسان أن ينظم في هذه الأنواع من الشعر؟ هذه هي تفصيل الغزل إذا كان يجر إلى الفساد لم يجوز، إذا كان الغزل في بعض النساء أو المردان يدعو إلى الاتصال بها أو نحو ذلك بغير حق هذا منكر لا يجوز. أما المدح والذم فهذا فيه التفصيل، إن كان مدحا بحق لمصلحة شرعية فلا بأس، كما أنشد كان بن زهير وابن عبد الله بن رواحة وغيرهما في النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعده. فالشعر إذا كان في مثل يستحق المدح ولا ترتب عليه فتنة وهو صادق في قوله فلا بأس، أما في وجه الإنسان فينبغي ترك ذلك إلا الشيء القليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا فيهم التراب، لكن الشيء قليل فعل. وأما إذا كان من غير مواجهة بل ببيان الحق شأنك العلماء في تراجمه وبيان شأنهم فلا بأس بذلك، ومدح الإنسان يستحق المدح في غير وجه لمصلحة شرعية فلا بأس، وهكذا الهجاء إذا كان المحجوب يستحق لبدعته أو ظلمه فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك فقير لكنه لا يصلي، هل يجوز أن نعطيه الزكاة أم نصرفها لزوجته ولأولاده؟ الفقير لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأنه كافر على الصحيح، وإلا من هذا الوجود. فإذا كان زوجته مسلمة ومحتاجة إلى النفقة لأنه لا ينفق عليها تعطى من الزكاة لذاتها، ولكن لا ما أن يعطى من غير الزكاة تأليفا له لعل الله يهديه، يعطى من غير الزكاة لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسأل عن هذه الكلمات، هل وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولكن لا تعملوا به؟ لا، هذا لا أصل، باطل، لا أصل. لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به. من يجب الحذر منه تعلمه وتعليمه كله كفر ولا لأن لا يتعلم إلا بواسطة الشياطين وعبادته من دون الله. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. إذا غضب الله على قوم جعل صيفهم شتاء وشتاءهم صيف، هل هذا حديث؟ لا أعلم لهم، ليس له أصل. بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة الباحة قرية بني سار. باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول أمل عبد الله، أختنا تقول عن نفسها إنها امرأة أرملة، ومنذ أن توفي زوجها وبناتها يقولون إنك لن تري زوجك في الآخرة، فهل ترى المرأة زوجها في الآخرة؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. هذا أمره إلى الله عز وجل والذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى، فقد يجمع الزوجين وقد تكون للآخر وقد تكون الأول لكان لها أزواج، فالله جل وعلا هو الذي يقدر ثوابهم ويحكم في ذلك سبحانه وتعالى. قد ورد في بعض الأحاديث التي في سندها النظر أن المرأة إذا كانت ذات أزواج أنها تخير يوم القيامة، إذا كانت من أهل الجنة تخير فتختار أحسنهم خلقا، ولكن في سنته نظر. والحاصل أن يقال في هذا أمره إلى الله عز وجل، هل تكون للآخر أو للأول أو لغيره، لكن ذات أزواج. أما إذا كان زوجها واحدا ودخل جميع الجنة فالأقرب والله أعلم أنها تكون إليه ويجمع الله بينهما، هذا هو الأقرب والله أعلم، لكن ليس بجزم، الله أعلم سبحانه وتعالى، لأن لم يجد حديث فيما نعلم ثابت يدل على أن المرأة إذا كان لها زوج ودخل الجنة أنها تكون له في الآخر الجنة، لكن الأقرب أنها تكون له. وإذا كان لها أزواج مثل ما تقدم جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سنادها ضعف أنها تختار أحسنهم خلقا، لكن الجزم في هذا إلى الله سبحانه هو الأعلم بما يكون يوم القيامة. إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أزواجه الأحرار خاصة لما جاء في السنة في ذلك، أزواجه صلى الله عليه وسلم هن أزواجه الأحرار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنه منذ أن توفي زوجها فقد اجتنبت الزينة في ملبسها وفي ما تتزين به كالحنة والكحل وما أشبه ذلك، هل ما تفعله صحيح أم توجهنها إلى شيء آخر جزاكم الله خيرا؟ لا يجب لها ذلك، ليس لها ذلك إلا في العدة، فإذا خرجت العدة فإنها تباشر عاداتها قبل ذلك من الزينة والحنة والحلي وغير ذلك، فلا يجوز لها أن تستمر في الإحداث، ليس لها ذلك، بل واجب عليها أن تغير الحاجة بعد مضي أربعة أشهر إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملة في بوضع الحمل، لو وضعت الحمل خرجت من العدة، وعليها أن تعود إلى حالها الأولى من الزينة والحنة وغير ذلك، ولا يجوز لها البقاء على حال الإحداث، هذا منكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن خروجها أمام إخوة زوجها وأمام أبناء إخوة زوجها، ما حكمه وهل لها ذلك أو لا، علما بأنها إذا خرجت تخرج في غير زينة جزاكم الله خيرا؟ لا حرج عليها أن تجلس بينهم، أن تخاطبهم إخوة زوجها ومن إخوته مع التحجب والستر، لكن لا تخرج بأحد منهم، لا تخرج واحد منهم، أما كون تسلم عليهم أو تجلس معهم محتشمة متسترة فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة أم الوليد، أختنا لها رسالة مطولة من صفحتين، ملخص ما في هذه الرسالة أن أباها يأكل من مهر بناته إذا كان المهر كثيرا، بينما قد يزوج بعض بناته بدون مهر أو بمهر رمزي إذا كان الخاطب من أقربائه، فما هو توجيه سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. لا حرج على الوالد، الوالد له النظر في ظهور بناته وله الأكل منها ما لم يضرهم، فعليه مراعاة عدم الضرر في ظهورهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. أما كون يأخذ منها ينتفع بها فحرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فقال رجل يا رسول الله إن أبي تهناني، قال أنتم ما يكن لأبيه، فله أن يأخذ من مهورهن ويستفيد من مهورهن، لكن ليس له ولا ضرهن، بل عليه يعطيهن ما لهن في ضرورة، شيء لا بد منه مع أزواجهن، يجب عليه يعطيها يعطيهن من المهور ما تدعو له الحاجة والضرورة، ويزوجهن أيضا عليه يزوجهن بمهور معتادة التي يزوج أمثالهن بها. وإذا تسامح في بعض الشيء شيء لا يضر البنت فلا حرج، كما يأخذ من مالها ما لا يضرها، لكن لا يتسامح في شيء يضرها، بل عليه يعطيها من مهلها ما لا يضره، ما يحتاج إليه عليه يعطيها من المهر ما تحتاج إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.